الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد مضى معنا في الحديث السابق حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ووقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. وعرفنا أن أئمة المسلمين قسمان، وهم العلماء والأمراء والحكام. والكلام في النصيحة الواجبة للعلماء والحكام أمر عظيم، لأنه قل من يتكلم ويبين الواجب تجاه هؤلاء. والثاني، لأن الإخلال بالنصيحة لهم ضررها عظيم، يعود بالفساد في الدنيا والآخرة، وشواهد ذلك كثيرة. لأجل هذا يحتاج الموضوع إلى تذكير وتذكير من وقت لآخر، لأن اتباع الشرع في ذلك ومعرفة حقهم يجعل أمور الدنيا تستقيم، وكذلك يجعل أمور الآخرة أحسن حال. الناس تجاه العلماء والحكام على قسمين: من الناس من يغلو في العالم وينزله منزلة من لا يسأل عما يفعل، ومنزلة المعصوم، ومن الناس على النقيض من ذلك، نجده يجفو ويغلظ على العلماء وكذلك الحكام والأمراء. من الناس من يسوغ لهم جميع ما يفعلون ولا يرى فيها مخالفة للكتاب والسنة ولو كانت مخالفة صريحة، ومن الناس على النقيض من ذلك من يتتبع عثراتهم وينشر معايبهم. فالناس أصناف، والواجب هو النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين النصيحة. وسبق معنا أن النصيحة للعلماء هو محبتهم وطاعتهم كذلك، وكذلك الثناء عليهم وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم ونشر محاسنهم ونشر كتبهم وعلومهم وكف الأذى عنهم الدفع عن أعراضهم في من وقع فيها من الجهلة من الناس، لأن من الناس من يستحلى ذلك ويؤذه الشيطان أزا ويظن أن هذا من الدين، فتجده يتكلم في العالم الفلاني والشيخ الفلاني، وهذا فعل كذا، وهذا أخطأ في كذا، وهذا عليه كذا، وكأنه هو المعصوم، وكأنه هو الذي يوحى إليه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كأنه مفوض من قبل الله جل وعلا بأن يحكم على العلماء وعلى المشايخ، هذا ضال وهذا مبتدع وهذا زائغ وهذا فاسق وهذا مارق، كل هذا من الغلط ومن العجب ومن الكبر واحتقار الناس وعدم إعطاء الناس حقهم الواجب لهم لا سيما العلماء، وهذا أمره خطير، هذا أمره خطير. فالإنسان مهما بلغ عرضة للخطأ، ولكن الحل ليس هو بتتبع الزلات والأخطاء والعثرات، فإن هذا منهي عنه كما قال جل وعلا: ولا تجسسوا، بعد أن قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال: ولا تجسسوا، لأن سوء الظن يجر إلى التجسس الذي يجر إلى الغيبة، ولهذا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، بعد أن قال: ولا تجسسوا. فمن الجهل ومن الغرور ومن العجب ومن الكبر أن يصدر الشخص نفسه مقوما لعباد الله جل وعلا وينسى عيوب نفسه، ولو أراد غيره أن يعامله بما يعامله وغيره لصب عليه من الانتقاد والتقويم والسباب والشتم ما هو أعظم وأعظم، ولكن الناس يحفظون أنفسهم ويعلمون أن فيهم من المعائب والنقص ما يحتاج أولا هو إلى إصلاح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، أنت أحوج من غيرك بأن تقومها، وما منا من أحد إلا وفيه من النقص والتقصير ما يحتاج أن يشغل نفسه به أولا، وليس أحد معصوم، ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما من عالم إلا وهو عرضة للخطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا أخطأ كان له أجر، فأثبت له صوابا وأثبت له خطأ. فلا أحد معصوم. بعض الناس يغلو ببعض العلماء أو بعض المشايخ ويرى أن قوله هو المعتبر وهو المعتمد، وما قاله هو الذي يجب أن يتبع. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، بعض الناس يجري على هذا المذهب ويرى غيره من العلماء ليس بشيء، أمثال الذر. من السهل بمكان أن يقدح ويطعن ويتكلم، وهذا أمر خطير، هذا يدل على مرض في النفس، على مرض في النفس، فيجب التنبه لهذا والحذر. ومن سمعتموه يفعل شيئا من ذلك فحذروه وذكروه بالله، ولا تسمحوا لأحد أن يتكلم في العلماء والمشايخ، إن كان صادقا فلينصح، وليست النصيحة في المجالس السرية: قال فلان كذا وقال زيد كذا وقال عبيد كذا، لا، هذا منهي عنه، القيل والقال هذا منهي عنه، لا سيما الكلام في أعراض الناس. انصح، اتصل، اكتب، كلم من له كلمة ومكانة من المشايخ والعلماء، هذا هو الحل الصواب. أما البسبسة والكلام الجانبي فلان كذا وفلان، هذا كما سبق معنا أنه من الجبن والخور ولا يأتي بصلاح، وفيه من التنفير عما يحمله هذا العالم وهذا الشيخ، فيه من التنفير ما هو واضح، فإن الثقة تنزع عن هذا العالم وهذا الشيخ، وبالتالي إذا فقدت الصلة والثقة بين الناس وبين علمائهم ومشائخهم حصل الفساد العريض والشر الكبير، لأنه لا راعي للناس. فإذا فقد الراعي الذي يسوسهم ويقودهم بكتاب الله جل وعلا صار الناس كالبهائم يتخبطون خبط عشواء. فالحل الصحيح هو الاتصال أو الكتابة أو نحوها من الوسائل التي يحصل بها المقصود. هذا بالنسبة للعلماء، وبالنسبة للأمراء كذلك. بعض الناس يتخذ المنابر أو المساجد أو المجالس لتصيد عثراتهم وتتبع زلاتهم، وهذا كذلك من الخطأ. فإنهم كبقية الناس، كما أنه لا يجوز أن يغتاب آحاد الناس، فإن غيبة العلماء والحكام أعظم وأشد. وما يترتب على تتبع عثراتهم والقدح فيهم من الشر ما الله به عليم، لأن إذا نزعت الثقة وزرعت البغضاء والشحناء والعداوة خرج الناس عن الطاعة، خرج الناس عن الطاعة. وإذا خرجوا عن الطاعة لا تسل عن الفتن التي لا يعصمها إلا الله جل وعلا. ولأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة في معصية الله. إذا أمر بمعصية لا تطع، اشرب الخمر لا تشرب، ازني لا ازني، وهكذا. اترك الصلاة بل اصلي، اترك الزكاة ازكي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا امر بغير معصية وجبت له الطاعة. ولا تستقيم احوال الناس لا الدنيوية ولا الاخروية الا بذلك. ومن عايش وعاشر وشاهد وتتبع أحوال البلاد عرف أن هذا المنهج هو المنهج الصواب الحق المستقيم الذي تترتب عليه السعادة في الدنيا والآخرة. وليس هذا من الجبن، وليس هذا من الخور كما يظنه بعض الناس أبدا. وإلا من السهل المكان، لو أن الإنسان غير متبع للشرع وإنما يتبع هواه، من السهل المكان يأخذ كلاشينكوف ويروح يضرب يمين وشمال. لكن الشخص متقيد بالشرع يقول لك اصبر، ضرب ظهرك أخذ مالك اصبر. أنت متقيد بالشرع، أنت مسلم، مسلم أي مستسلم لشرع الله جل وعلا ومنقاد له ولو على حساب نفسك. لأجل هذا يجب التذكر لهذا الأمر، وبالإخلال بهذا كما قلت لكم لا تستقيم الحياة، لا تستقيم الحياة. ولهذا الإسلام الشرع جاء بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. لأجل هذا نهي عن الخروج على الحكام إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والكفر البواح هو الذي لا يختلف فيه عالمان، أما إذا اختلف العلماء هذا قال كفر وهذا ليس بكفر فهذا ليس بكفر بواح، ليس بكفر بواح. هذا أمر. الأمر الثاني، إنما يجوز الخروج إذا وجدت القدرة والاستطاعة. إذا تبين الكفر البواح يجوز إذا وجدت القدرة والاستطاعة، فإن لم توجد قدرة ولا استطاعة حرم الخروج. لأن الضرر والمفاسد يحصل أعظم وأكبر وأشد من الحال الأولى، وهذا لا يقره الإسلام ولا يأتي به الشرع بإجماع العلماء، لم يختلفوا به. لأجل هذا أذكر، لأن هذا الأمر قل من يذكر به وقل من يتكلم فيه، وهو من الأهمية بمكان. هذا الأمر من الأهمية بمكان، لأنه تترتب عليه السعادة في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الأول. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ولعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين هم من ليسوا بأمراء ولا علماء، هؤلاء هم عامة المسلمين. والنصيحة لهم معاونتهم فيما يحتاجون إليه، حبهم، إرشادهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، دفع الأذى عنهم من غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، يحفظ أخاه، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، كل ذلك داخل في النصيحة لهم. هذه النصيحة لعامة المسلمين، حتى في بيعهم وشرائهم، وليس الأمر مقصورا على العبادات، بل حتى في البيع والشراء، من النصح للناس ولعامة المسلمين، من النصح لهم أن يبين الشخص العيب الموجود في السلعة، فلا يبيع شيئا معيبا على غيره ويكتم عيبه، بل يقول له: هذه السلعة فيها العيب الفلاني، إن شئت أخذتها وأنت على بصيرة، وإلا تركتها. هذا من النصيحة. ولهذا كما جاء في الصحيح: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما، عنده طعام يبيعه، فأعجبه صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده ثم رفعها فإذا هي مبتلة، فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له: يا رسول الله، أصابته السماء، أي المطر، أمطرت فابتل. قال له: هلا جعلته خوف حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. وهذا أمر خطير، يدل على أن غش المسلمين من كبائر الذنوب، لأن التبري يدل على أمر خطير. كون النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى من هذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب هي التي حدها العلماء بقولهم: ما أتى فيه وعيد خاص. وهذا من الوعيد الخاص. فهذا من النصيحة لعامة المسلمين. ففي جميع الأمور، جميع الأمور، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، في جميع الأمور لا بد أن تراعي هذا، وهو النصيحة. ولهذا كان أمر النصيحة أمرا عاما شاملا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين محصورة في النصيحة. لماذا؟ لأن النصيحة تعم جميع أبواب الدين، لأجل هذا كانت هي الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. حصر الدين في النصيحة، وكما رأيتم النصيحة تعم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، وهم العلماء والأمراء وعامتهم. خلاص، كمل الجميع، ماذا بقي؟ هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. هذا الحديث فيه حسن التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أولا حيث قال: الدين النصيحة، ولم يبين لمن هي حتى سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبين لهم. وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن السؤال في الدين، حرص الصحابة عن السؤال في أمور الدين. واعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سألوا في مسائل الدين ليس سؤالهم لأجل المعلومات والاطلاع فقط، بل لأجل العمل، خلاف ما يفعله كثير من الناس، يسأل عن أمور ليست موجودة، أو عن أمور موجودة وليس الغرض منها أن يعمل، وإنما فقط مقصوده أن يسأل. لا، بل مقصودهم أن يعملوا بهذا العلم. ولأجل هذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن الدجال ينزل آخر الزمان ويمكث 40 يوما، قال يوما كسنة، ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله أتكفينا صلاة واحدة؟ قال لا، بل اقدروا له قدره. ها، انظروا كيف سألوا، سألوا عن العمل. بعض الناس قد يقول يا رسول الله كيف هذا، يعني اليوم يكون ايه كسنة تحذلوا، لكن أولئك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولأجل هذا كانوا خير أمة وكانوا خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، لأنهم كانوا يتعلمون ليعملوا بهذا العلم، لا لأجل الاطلاع فقط والمعرفة، لا، بل ليعملوا بهذا العلم. وقد ورد الذم لمن يسأل لمجرد التكلف، ولهذا ورد عن غير واحد من السلف عندما أثبتوا استواء الله جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، وقد مضى معنا في الدروس الأولى أننا معشر أهل السنة والجماعة يجب أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال، يجب أن نثبتها من غير أي حرج. فإذا قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هل له سبحانه وتعالى استوى؟ نقول نعم استوى. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، انظروا إلى سؤاله كيف، قال كيف استوى؟ نحن نعلم أنه استوى، هل أعلمنا كيف استوى؟ ها؟ ما أعلمنا. ولهذا أطرق الإمام مالك رأسه، لأنه سؤال عظيم، هذا من أمور الغيب. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأخرجوه من المسجد. نحن إنما أعلمنا الله جل وعلا بأنه استوى، لكن كيف استوى ما ندري، هذا أمر غيبي ونحن متبعون، وأمور الغيب هذه توقيفية لا تدرك بالعقول. فنحن نؤمن بوجود الله جل وعلا، لكن كيف الله ما ندري، الله أعلم عن حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. نعلم أن لله بصرا وله سمعا وله علما وحكمة وقدرة، لكن كيف الله أعلم، كيفيتها لا تدركها. أنت الشمس وهي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا تدرك كنهها وحقيقتها وكيفيتها، ما تدركها، بل نفسك التي بين جنبك فيها كثير من الأمور لا تدركها، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والعلم الحديث والطب لا يزال يجهل كثيرا من حقائق الإنسان فضلا عن هذا الكون، فهذا فيه شاهد على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون ليعملوا. والحديث أيضا فيه التكرار لأجل ترسيخ المعلومات، لأنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. بعض الناس قد يقول هذا ملل. لا، ليس بملل، هذا من أساليب التعليم، وليرسخ العلم ويثبت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا عند الحاجة. إذا وجد أن الحاجة تستدعي أن يكرر يكرر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث كان يخطب الجمعة، كل جمعة يخطبها بسورة قاف، حتى أن بعض الصحابة حفظ سورة قاف من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. والقرآن لماذا سمي مثاني؟ والفاتحة لماذا سميت مثاني؟ لماذا سميت مثاني؟ لأنها تثنى، تثنى أي تكرر وتعاد. الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سميت مثانية لأنها تتكرر، تقرأها في الصلاة الرباعية أربع مرات، وفي الثنائية تقرأها مرتين، وفي الثلاثية ثلاث مرات، تتكرر، تتكرر في اليوم والليلة سبع عشرة مرة تقرأها الفاتحة. وكذلك المعاني في القرآن، تجد مثلا قصة موسى وردت في أكثر من سورة، تارة مبسوطة وتارة مختصرة وتارة فيها أشياء لم تذكر في المكان الآخر، بحسب ما يحتاجه المقام. فالإعادة، إعادة العلم وتكرار العلم والمعلومات، هذا من أساليب التعليم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه، وفيه من الفائدة ما هو ظاهر لكل أحد. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى.